الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله في كتاب رياض الصالحين في باب في المجاهدة، قال: الثاني عشر عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنهم، قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا ذكره الإمام ليبين ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المجاهدة في سبيل الله عز وجل وفي طاعته والإكثار من عبادته. يقول: عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي أيضا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي في حاجته، وللنبي صلى الله عليه وسلم يعني عدة خدام كأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود وغيرهم ممن كانوا يرون في خدمته عليه الصلاة والسلام الأجر الكبير. قال: ومن أهل الصفة رضي الله عنهم، وكان أيضا من أهل الصفة، وهم وأهل الصفة هم من هاجر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان لا مأوى لديه ولا طعام، وكانوا فقراء، فجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم مكان في صفة المسجد، كانوا في مؤخرة المسجد يجلسون في هذا المكان، فيأتيه من الناس بالطعام واللباس وما يحتاجون إليه لضعفهم وفقرهم رضي الله تعالى عنهم. لكن كان منهم من كان يمشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كربيعة بن كعب ويخدمه ويمشي في حاجاته. يقول: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، يعني كان يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ويأتيه بوضوئه، أي إذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى وضوء، إلى أن يتوضأ، يأتيه بالوضوء، والوضوء هو الماء المتوضأ به، والوضوء هو فعل الوضوء، إذا كان بالفتح الوضوء يعني الشيء الذي يتوضأ به الإنسان، والوضوء هو الفعل الذي يفعله أو التوضؤ الذي يتوضأه، ويأتيه أيضا بحاجته، أي مطلقا لم يذكر هذه الحاجة، فقد يكون شيئا من اللباس أو الطعام أو غير ذلك مما يطلبه منه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أشرف الخلق وكان أحسن الخلق خلقا، فكان يكافئ من يعني يمشي في حاجته أو من يأتيه بحاجة من الحاجات، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي الذي يصنع إليك أي معروف فتكافئه. وهذا لا يدل على أن الإنسان يكافئ العمال الذين يأخذون الأجر من مؤسساتهم فيعطيه ما هو حق له ويقول: لا بد أن أكافئه، هذا لا شك أنه من الرشوة ومن الحرام. لكن إذا صنع إليك الإنسان أي معروف وكان بينك وبينه مودة أو كان بينك وبينه عمل، فصنع لك معروفا ولم يأخذ أجرا من جهة أخرى، فلا بد أن تكافئه. قال: فإن لم تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أي أن الإنسان إذا لم يستطع أن يكافئ أخاه فليدعو له بالخير وليدعو له بما يفيده حتى يرى أنه قد كافأه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئ هذا الرجل ويرد له خيره، فقال: سلني، أي اسألني ما شئت من المال أو غير ذلك. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه همته كانت عارية، لم يسأله مالا ولا متاعا من متاع الدنيا، ولا قال له أعطني أجرتي ولا شيئا من ذلك، بل كان يريد الله والدار الآخرة، فسأله شيئا عظيما وهو مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقال له عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ أي هل تسأل شيئا غير ذلك؟ قال: هو ذاك، أي لا أريد إلا هذا الأمر، لأن هذا فيه نجاة الإنسان في الدنيا ونجاته في الآخرة. فقال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي لم يرده عليه الصلاة والسلام، ولم يقل له لا أنت لا ترافقني ويرافقني من هو خير منك، بل قال له ووجهه إلى شيء عظيم، هو أنه يزداد من عبادة الله عز وجل ويجاهد نفسه في عبادة الله ليكون مع النبيين والصديقين والشهداء. فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي أعني على هذا الأمر بكثرة السجود، ومعنى كثرة السجود أي كثرة الصيام الصلاة والقيام، لا أنه في الركعة الواحدة يسجد عدة سجدات، بل كل ركعة فيها السجدتان، لكنه هذا يبين أن إذا أعان نفسه بكثرة السجود أي أنه يصلي لله عز وجل ويكثر من الركوع والقيام والسجود. وذكر السجود لأن أقرب ما يكون الإنسان من ربه وهو ساجد، فيدعو الله عز وجل بهذا الدعاء أن يجعله من الذين يرافقون النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. ثم قال الثالث عشر عن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، رواه مسلم. وهذا أيضا يبين فضل السجود لله وفضل عبادة الله عز وجل وفضل الصلاة وإكثار من النوافل لله عز وجل. فيقول ثوبان وهو مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته يقول عليك بكثرة السجود، أي أكثر من السجود، أكثر من السجود. وهذا يعني إذا أكثر الإنسان من السجود كما قلت فإنه يكثر من الصلاة من قيامها وركوعها وقراءة القرآن فيها وغير ذلك. ثم قال فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وهذا فضل عظيم أن الإنسان إذا سجد ووضع وجهه لله عز وجل تواضعا وخشية لله عز وجل ومحبة في الله عز وجل يرفعه الله عز وجل بها درجة في الجنة، يرفعه بها درجة ويحط عنك بها خطيئة، ويحط أيضا يمحو لك عنك الخطايا التي اقترفتها. فهذا أيضا يدل على أن الإنسان إذا جاهد نفسه بكثرة السجود وبكثرة الصلاة فإنه ينال الأجر العظيم من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يكثرون من السجود، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.